الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، يجدد الأيام والشهور ويصرف الأعوام والدهور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الشافع والمشفع يوم النشور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. فحي الله هذه الوجوه المتوضئة بنور الإسلام والإيمان، وحي الله هذه الأجساد التي والله ما أقبلت على بيت من بيوت الله، لا لجاه ولا لمال ولا لمنصب، وإنما تنبية للنداء الخالد: حي على الصلاة. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفتح آذان وعقول وقلوب السامعين لسماع كلمتي وفهم عبارتي: رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا صرخة في رماد. جاء الصحابة رضوان الله عليهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا: يا رسول الله، واجهنا صخرة ضخمة نريد أن تكسرها لنا. وكان رسول الله بقوة 10 رجال، فلما جاء ورفع يده وضرب الصخرة قال: الله أكبر، فتحت الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. والله أقسم وهو الصادق الأمين، لو لم يقسم لصدقناه، فما باله يقسم ليزيد التأكيد تأكيدا. فكسر ثلث الصخرة، ثم رفع يده أخرى فضربها فقال: الله أكبر، فتحت فارس، والله إني لأبصر المدائن وقصرها الأبيض، قصر كسرى، من مكاني هذا. ثم رفع الثالثة فضربها فقال: الله أكبر، فتحت اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. عندما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان حال المسلمين؟ لأن القول يرتبط بالزمان والمكان والحال، أين قالها ومتى قالها وكيف قالها؟ قالها كي نتصور معا أيها الأحبة كيف كان حال المسلمين في ذاك الوضع. عندما قالها أنه يضع بشارات للمسلمين في أحلك الظروف، كان المسلمون محاصرين من جهات 3، والجهة الرابعة بنو قريظة، أبقوا النساء والذراري من جهة بني قريظة، فنقضت بنو قريظة العهد على عهدهم، ذاك في غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق، التي الشرارة أو السبب الرئيس لها من؟ سبحان الله، والله يعني معظم مصائب الأمة عندما تنظر تجد مبدأها من يهود، فإن لم يبدأوها فهم المستفيدون منها. عندما أخرج رسول الله بني النضير من المدينة بعد أن حاولوا قتله في 4 هجري في ربيع الأول، ذهب ليستعين ببني النضير في فدية، فارتقى أحدهم الجبل، اتفقوا أن يقتلوه، فأخبره الله فأجلاهم، أعطاهم 10 أيام، قال: 10 أيام تجلوا. ما رضوا، استعدوا وحاربوا فأجلاهم وقتلهم. فذهبوا إلى خيبر، الآن من خيبر مش يسكتوا مش يتعظوا، لا، فذهبوا إلى قريش يريدون أن يؤلبوا قبائل العرب على المسلمين. ذهبوا إلى قريش وألبوهم، ذهبوا إلى غطفان وإلى بني سليم وألبوهم، يعني بجمعوا العرب، اليهود بجمع العرب. فلبوا النداء العرب، كي تعلم أن العربي بلا دين شر مخلوقات الله. تلك الكلمة الخالدة التي قالها عمر: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. والله إن التاريخ والواقع ليشهد أن العرب إن حاولوا أن ينتصروا بغير دين فإنهم لن ينتصروا، بل سوف يذلون لأذل خلق الله. ومن أذل ممن أذله الله لأذل خلقه؟ فاجتمعت قريش، قريش وغطفان وبنو سليم وفزارة، اجتمعت العرب كلها على ما على ما اجتمعوا؟ اجتمعوا على استئصال شأفة الإسلام. 10,000 مقاتل جاءوا إلى المدينة وحاصروها، والمسلمون كم؟ 3,000. يعني تخيل جيش 10,000 يحاصر قرية أو مدينة 3,000، يعني سوف يبيدونها. انظر، خوف عظيم والله، يعني مهما صورنا فإن لا نصل إلى تشبيه الله جل وعلا في قرآنه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من فوقكم ومن تحتكم، الأبصار زاغت، الخائف عندما تنظر إليه بصره لا يثبت، ينظر يمنة ويسرة فوق تحت يخاف، حتى أنهم كانوا لا يستطيعون أن يقضوا حاجتهم، أن يذهبوا إلى الخلاء لا يستطيعون. لهذا كان الطابور الخامس الذي هو في كل زمان ومكان، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون: محمد يعدكم بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته. يعني نحن لا نستطيع أن نقضي حاجتنا ومحمد يعدنا بكنوز كسرى وقيصر؟ لأن رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. تخيل بالله عليك فئة مستضعفة 3,000 في المدينة محاصرة، ورسول الله يعدهم بأعظم دولتين في العالم، أعظم دولتين فارس والروم. يعني مثل الآن واحد مسكين في جامع وتقول له: أنت سوف تغزو أمريكا، تخيل أقوى دولة في العالم، لتنفقن كنوزها في سبيل الله، ماذا سوف يقول الناس عنه؟ سوف يقولون مجنون، لا نجامل، سوف يقولون مجنون. أو يقول لك روسيا، أعظم دولتين في العالم يعدهم بهم وصدقوه. لماذا؟ لأنه الصادق المصدوق، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصدقوه. لماذا أيها الأحبة أنا آتي لماذا قالها رسول الله في غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب؟ لماذا بشرهم بالذات في تلك الحالة؟ بشرهم لأن المسلمين كانوا مستضعفين، كان الإسلام في خطر، ليس المسلمين، نحن في أيامنا هذه بعض المسلمين في خطر، لكن في تلك الأيام الإسلام كإسلام، الدين دين الله لا يوجد إلا في المدينة وحوله 10,000. وبنو قريظة عندما جاءهم حيي بن أخطب لبوا إليهم ونقضوا العهد مع رسول الله. الآن صار المسلمون بين المطرقة والسندان، صار يرسل زيد بن حارثة في 300 فارس إلى الذراري، ذراري المسلمين في الخلف، جهة بني قريظة. تخيل غير أمينين لا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على أنفسهم، حال والله أيها الحبيب لما الإنسان يتصورها ينظر كيف كان المسلمون والإسلام في خطر. ورغم ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بشر المسلمين بتلك البشائر. ماذا فعل المسلمون؟ صدقوه، صدقوه لأنه هو الصادق الأمين. هؤلاء الصحابة يا الحبيب الثلاثة آلاف، انظر كيف نصرهم الله على العشرة آلاف. كي يعلم الإنسان أن الإسلام أيها الحبيب لا ينتصر بالغيبيات، لا ينتصر بقوة خارقة، لا ينتصر تنتظر تأتي نيازك أو ملائكة، لا. الإسلام هذه من سنة الله جل وعلا، إن لم نحمل نحن الدين أيها الأحبة سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الإسلام لا ينتصر إلا بالبشر، بالبشر مسلمين أو يأتي الله بغيرهم. لهذا يحب الصحابة من عظم العزيمة، من عظم عزيمتهم، انظر 3000 ينتصرون على 10000. معظم الحروب أو أكاد أزعم كل المعارك التي انتصر فيها المسلمون كانوا قلة، كلها جر من بدر إلى اليرموك، حتى في غير عهد النبوة إلا يا رب حنين أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم من الله شيئا، فثبتت قلة انتصرت القلة فيما بعد. كي تعلم أننا لا ننتصر بكثرة، الكثرة مشكلة هذه يا أحبة. لهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد قال، انظر بالله عليك والله هذا الحديث يعني كلما أتأمله تخرج مع الإنسان أفكار وعبر يتعظ بها، يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. يعني أقرب تشبيه يقول لهم رسول الله تداعى الأكلة إلى قصعتها، تداعى يعني يدعون بعضهم بعضا. القصعة إناء من خشب يوضع فيه الطعام، يعني مثل 20 واحد يشتركون في منسف فيضع المنسف، الآن يتداعون، يقول يا فلان تعال، يا فلان تعال، يا فلان تعال، الكل بيهجم على هالمنسف على هالسدر والكل يأكل، الحق حالك تعال الحق. تداعى الأكلة إلى قصعتها، تشبيه بليغ من رسول الله بأن الأمم في زمننا تداعى إلى قصعتها. يعني اللي مش عارف تعال اعرف، تعالوا يا أمم، قسم الأمة، سايكس بيكو، قسم الحدود، وزع الأراضي، تداعى الأكلة إلى قصعتها. كأنهم يتداعون يدعو بعضهم بعضا، الكل يريد أن ينهش في جسد هذه الأمة. طبعا الصحابة تعجبوا، يعني هل هو من قلة؟ قالوا من ونحن قلة يومئذ يا رسول الله، يعني إحنا إقلال، يعني عددنا قليل يا رسول الله، 1000 2000 عددنا، 3. قال بل أنتم يومئذ كثير، 1,500,000,000 مسلم أذلهم الله 15 مليون، بل أنتم يومئذ كثير. ولكن إيش العيب؟ ولكنكم غثاء كغثاء السيل. كيف غثاء السيل؟ كيف الرغوة التي عندما يأتي سيل بتكون رغوة بيضاء على الوجه كلها قش، تنظر فإذا هي مرتفعة، لكن إذا هدأ السيل أو هدأ الماء تذهب هذه الرغوة البياض، الرغوة البياض تذهب. فالمسلمون غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، يعني بطل حد يخاف منكم، ما بطل حد يخاف منكم، أذل خلق الله يستضعفونكم. ولينزعن من صدور عدوكم المهابة منكم، وليضعن الله في قلوبكم الوهن، أو وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه قاعدة لكل أمة، ليس فقط مسلمة، كل أمة تحب الدنيا وتكره الموت فإنها سوف تذل أذل خلق الله. حب الدنيا قد يكون الإنسان، والله للأسف أحزن، يعني بعض الشباب تجده يدخل في نفق الحياة لا حول له ولا قوة، هذا النفق السيارات ماشية، لا خيار أمامه، خلص الحياة ماشية، يبحث عن رزقه، يذل من أجل رزقه، يركض يركض يركض في الدنيا فقط من أجل لقمة العيش، نفق لا يستطيع أن يرجع للوراء، لا يستطيع أن يقف، لا يستطيع أن يتأمل، لا يستطيع حتى أن يخدم دينه، لأن الظروف والأحوال أعظم منه، فيجد نفسه ماشي في النفق، بيأكل وبيشرب فقط ليقيم وأده، في نهاية النفق يموت. هذا حال كثير من المسلمين والله للأسف. طبعا أنا لا أبرر، لا أبرر لنا القعود، ولكن ينبغي للإنسان أن يقاوم واقعه، ينبغي للإنسان أن يقف وقفة مع نفسه مع ذاته، أن يقف وقفة أمام الله، ماذا قدمت لديني أولا في ذاتي. هناك للأسف يعني نطلب منه أن يخدم الدين، هو لم يقيم الدين في ذاته في الأول، شغال على الأفلام والمسلسلات والأغاني، ونحن على أبواب رمضان شياطين الإنس يحشدون من الآن، من الآن بيحشد لك، من الآن قاعد بيحشد للأسف والله. أنظر أجد أهل الباطل أكثر عملا لباطلهم من أهل الحق، من الآن مسلسلات، فوزير، حزازير، برامج، سل صيامك، من الآن استعد كي يصبح المسلم في نهاره بتفرج على هالمسلسلات وممكن ينام، وفي الليل بيسهر لي على هالفوازير والحزازير، فيدخل رمضان ويخرج ولم يغير شيئا فيه للأسف والله. وهذه الأمة يا حبيب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وعود الله كثيرة للمسلمين، ولله الحمد والمنة، هذا الدين والله محفوظ ليس بالمسلمين، ليس بالمسلمين، والله لو وكل الله الإسلام للمسلمين لاندثر الإسلام من 500 سنة. لو إن الله خلانا إحنا نحفظ الدين من 500 سنة من ضعف الدولة العثمانية كان ضاع الدين، لأن أعضاء الله يحشدون لهذا الدين ولا يرضون إلا أن يبيدوه، ولكن هذا الدين محفوظ بالله، الله جل وعلا حفظ هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. لهذا اطمئن أيها الحبيب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد عن تميم الداري: والله لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار القارات كلها، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. ما في بيت في هذه الدنيا إلا سوف يدخله الدين، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر، لأن الله جل وعلا حفظ الدين. أيها الحبيب، يعني بعد أحداث 11 سبتمبر الكثير قالوا خلص الإسلام شوهت صورته، خلص ما في نمو للإسلام، فإذا بعد 2001 سنويا يدخل في أمريكا وحدها 20,000 يدخلون الإسلام في السنة، في السنة يبنى في أمريكا وحدها 100 مسجد كل سنة، في 10 سنين 1200 مسجد. فإذا بهذا الدين الذي يحمل القوة في ذاته ينطلق في البشرية، لأن الله وعدنا لا يترك بيت مدر ولا وبر، ما في بيت، لا بيت بطون ولا حتى خيمة في الصحراء إلا وسيدخل هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل. انظر كيف حفظ الله دينه، حفظ الله هذا الدين يا الحبيب. لهذا بطولة المسلمين، بطولة المسلمين في أن يكون لهم الشرف أن يحملوا هذا الدين، لأن الدين منتصر، منتصر بك أو بغيرك، لكن كان حقا علينا نصر المؤمنين أن نكون جندا لله لخدمة هذا الدين في مجتمعنا، في ذاتنا، في عائلاتنا، أن نقيم الدين أولا في ذاتنا، أولا في عائلاتنا. لا لا لا، ما بينفع يا حبيب الإنسان ينطلق بالدين وحصنه مكسر. أنت عندك قلعة ما تنطلق فتح القلوع القلاع الثانية والقلعة مكسرة. فإذا كانت كثير من عائلاتنا للأسف الدين غائب عنها، الدين غير موجود، الدين عبارة عن صلاة وصيام فقط، وهذا ليس الدين يا الحبيب. هذه أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس. إيش يعني بني على خمس؟ يعني الصلاة والصيام والزكاة والحج وصوم رمضان، هي أركان الدين مثل أركان هذا المسجد، خمس أركان، لكن ليست كل الدين. الدين هو منظومة كاملة متكاملة تستغرق الإنسان من حياته الزوجية حتى المجرات الكونية، تستغرق الإنسان من محياه إلى مماته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه غفور رحيم.